السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله تعالى الملائكة ووكل كل طائفة منهم بمهمة، فمنهم من وكله بالرحم، ومنهم من وكله بالمريض، ومنهم من وكله بالعلماء، ومنهم من وكله بكل إنسان عن يمين وعن شمال. ولا تترك الملائكة الإنسان قط في أي مرحلة من مراحل حياته، فلا يعيش الإنسان منا لحظة إلا والملائكة معه، من أول خلقه نطفة في رحم أمه وحتى يوم موته الملائكة معه دائما لا يتركونه أبدا. هي طبعا ملائكة مختلفين، كل طائفة منهم جاءت نزلت إليه بمهمة. وروى الإمام أحمد والإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أو رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. وروى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من ذكره. وروى الإمام أحمد عن أبي حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. يعني أوتاد المساجد الذين يذهبون في كل صلاة إلى المسجد. إن للمساجد أوتادا، هؤلاء كالأوتاد في المسجد. وجود الملائكة واسطة ضرورية بين الله وعباده، لأن البشر بطبيعتهم وطبيعة خلقهم لا يقدرون على تجلي القدرة الإلهية لهم، ولو تجلت لهم لصعقتهم. نفهم ذلك من سورة الأعراف في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. من أجل ذلك يرسل الله تعالى ملائكته إلى عباده يحملون أمره تعالى إليهم، لا يتركونهم قط ولا يبتعدون عنهم مطلقا. فالملائكة مع الإنسان في شدته ورخائه وصحته ومرضه وولادته وموته في كل وقت وفي كل مكان. من هذا نفهم لماذا يرسل الله تعالى ملكين إلى كل إنسان مريض، مكلفين بمهمة خاصة غير الملائكة الآخرين المصاحبين للإنسان في الصحة والمرض. هذان الملكان لهما مهمة خاصة ذكرها لنا هذا الحديث القدسي الشريف. روى الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تعالى إليه ملكين فقال: انظرا ماذا يقول لعواده. فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله عز وجل وهو أعلم، فيقول: لعبدي علي إن أنا توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، وأن أكفر عنه سيئاته. قول الله إذا مرض العبد يدل على أن المرض منسوب إلى العبد. نعم. مش أمرضه الله. مرض يبقى معناها أن كل مخالفة في استقامة الجوارح الإنسانية كما أرادها الله ينشأ من مخالفة فيها، فيبقى هو السبب فيها. فمثلا لما يقول النبي: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع ولا نشرب حتى نظمأ، وإذا شربنا لا نقنع، ويقول أيضا: ما ملأ ابن آدم مع أن شرا من بطنه، فإن كان ولا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الأطباء كانوا زمان وهم في طفولة وظائف الأعضاء يقول لك: ما علاقة المعدة بالنفس؟ وبعد ذلك تبين أن كثيرا من تشخيص الأمراض على أنها أمراض قلبية أو أمراض نفسية صدرية ناشئ تركيب غلط. لأن البطن متصلة بالحجاب الحاجز. والحجاب الحاجز إذا كسر حجم البطن لم يجد حيزا له إلا أن يضغط على الحجاب الحاجز. فإذا ضغط على الحجاب الحاجز النفس يتضايق والنبض يتضايق. فلما فهموا هذا قبل ما يقولوا ده عنده كذا وكذا يشوفوا الحكاية دي. إذن فالله سبحانه وتعالى خلق مقومات الحياة للإنسان. وخلقها بقدر. فلو أن الإنسان استعمل مخلوقات الله بالقدر الذي أراده الله لارتاح نفسيا صحيا وارتاح نفسيا وارتاح اقتصاديا. ليه؟ قال لك: لأن الإنسان ساعة ما يقبل على الطعام يجب أن لا يقبل عليه شهوات المذاق. لأن المذاق ده منطقة قد كده، إذا تجاوزها الأكل مهما كان حلوا بأنتان، زي ما بنقول احنا ما تجاوز اللسان بأنتان، تتساوى أنواع الطعام. يبقى في واحد بياكل علشان مقومات حياة مش لذة أكل. فإذا ما صنع ذلك أي أجهزة تبقى بتأدي المسألة بسلام. فإذا خالف شيئا من هذا مرض العبد. مرض العبد. إذا مرض العبد. إذا مرض العبد. بعث الله إليه ملكين. نعم. يقول له: فاتك إنك أنت تأخذ الحمية من المنهج. عايزين نشوف بقى الحمية من الدين. طب ليه بقى يا مولانا؟ بعث الله إليه ملكين. أيوة. ما عارف اللي في المريض إيه. ليه يبعث له ملكين؟ بس علشان ينقلوا لنا اللي حينقال. يعطونا الجواب. أيوة نعم. ينقلوا لنا اللي حينقال. فإذا كان العبد قد تدارك المسألة بتاعت مرضه وحمد الله على أنه أجراه عليه وأثنى عليه ويثني على الله. ليه؟ لأنه هينتفع بالعملية دي. لما يحمد ربنا على ما جاء في قرارة نفسه انك انت السبب. ويبقى من عدالة الله انه يعمل لك كده علشان ما انت ترجع لها تعني. يبقى بيحمي نفسي في المستقبل. نعم. ولذلك اول يعمله الحمية. الحمية بيت الداعي. آه يا دي الحلية. إنما في بعض الأمراض يقدرها الله تعالى الإنسان. لا لازم تكون في مخالفة بس أنا مش داري بيها. لازم تكون في مخالفة بس أنا مش داري بيها. إنما أنا ده الصنعة من البشر، تلفزيون، غسالة، راديو، لما بستعمل الكتالوج بتاع الصانع بتاعي تؤدي مهمتها. فإذا الذي يخلق الإنسان إذا استعملت الأشياء على وفق افعل ولا تفعل يبقى تستعملها تؤدي مهمتها. ففيها أشياء تحضر ويقول لك معلش فيها سبب، أنت معلش فيها سبب معلوم لك. معلوم لك، يعني مثلا الذي يتعرض لشيء فوق المعدة، هذه اللي تعرض فيه فوق المعدة، تعرض لشيء في القلب في الكبد، نقول له الكبد معمول عشان يسوس حركة الدم في الإنسان. والقلب عشان يسوس حركة دفع السائل الحيوي للإنسان. فاوعى تدخل حاجة تؤثر في هذا كالحقد في القلب. يوم مسامية حقد بقى يلخبط العملية، لخبط الجسم كله. وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذن فأي مخالفة تأتي للإنسان في عافيته لازم أتهم نفسي بأنني ما مشيتش على المنهج اللي عامله ربي. نعم يا سيدي. فإن هو إذ جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله عز وجل والله أعلم. نعم رفعوه إلى الله وهو أعلم. نعم يقول لعبدي علي إن أنا توفيت أن أدخله الجنة. ليه رفعوه إلى الله وهو يعلم؟ لأن الله يريد إن العبد ما يظلمش ربه إنه أخذ وغدر، هيجيب ناس يشهدوا عليه عنده. وناس يشهدوا له يقولوا عليه مش يعني ربنا يعني لا. نعم شهود عليه. أيوه نعم نعم شهود عليه. نعم يا سيدي. نعم يعني إذا حمد الله وأثنى عليه يبقى غلط نفسه إن كان عارف السبب. عارف السبب يعني ما يتهمش الله في إنه هو تعهد الله أن أدخله الجنة. نعم يا سيدي. علي أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته. نعم أن أبدل له لحما خيرا من لحمه. نعم. ودما خيرا من دمه. ما دام يظل شاكر مش متأوه ما يظلمش ربنا، ما يقولش ربنا أجر علي المسألة دي، يقول له أنت اللي عملتها في نفسك. بأن أكفر عن سيئاتك. نعم. يعني معنى هذا إذا مرض واحد منا ماذا يفعل؟ يقول لك أنا زي ما قلنا الصحيح مع نعمة الله والمريض مع الله. وشوف بقى قبل المرض قال وقاعد وياه. الله الله الله شيء عجيب. يعني هو يقصد السلامة من كل الوجوه. نعم هو كان معه بعلمه انما بقى دلوقتي معه بذاته، زي ما كل الانسان واحد له ود بيا خبير ومرضت ما يسيبنيش يقعد وياي. اوعى تفتكر ان انا بقيت عدو. نعم. لاني بدي اصلح خطا وتصرفك. نعم هذا معنى الحديث ان انا توفيت ان ادخله الجنه. الله ما دام عاقبناه على المخالفه ما اجمعش عليه عقوبتين بقى. يبقى خلاص. ولذلك يقول لك بيبقى كفاره، يقول لك ان ده كفاره. اذا حمد الله كفاره بقى ما اخدوش بعدين بان انا اعمل له في الجنه لا. يعني نعم. واجبا على الانسان منا اذا مرض ان يحمد الله ويثني عليه. نعم. والحمد لله. ولذلك المقابل الشيء ومقابله الفاعل بتاعه بيختلف. واذا مرضت فهو يشفين. يبقى الدكاترة ما بيعملوش شفاء، الدكاترة بيعالجوا. هذا ما فسره لنا الحديث القدسي الشريف الذي قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد بعث الله إليهم ملكين فقال انظرا ماذا يقول لعواده، يعني شو بيقول ايه للناس اللي الزوار بتوعه، انظرا ماذا يقول لعواده فان هو اذ جاءوه حمد الله واثنى عليه، قال الحمد لله حمد الله واثنى عليه رفع ذلك الى الله وهو اعلم. فيقول الله عز وجل لعبدي علي ان انا توفيته أن أدخله الجنة، أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عن سيئاته. وصدق الله العظيم وصدق رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.